قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم المحاربين على التأويل. هذا المؤلف عقد فصلا في حكم المحاربين على التأويل، وعدهم حقيقة نوعا من المحاربين، ولكن غيره من الفقهاء لا يعدون ذلك نوعا من المحاربة، وإنما يعدونهم بغاة، وهذا هو الذي تعرفونه في الفقه بقتال أهل البغي، لأن البغاة لا يخلون من أمرين: إما أن يكون هذا الباغي متأولا أو غير متأول، وكل منهما يريد الخروج على الإمام، لكن أحدهما لا تأويل له، وهم المحاربون الذين انتهينا منهم الآن. فهؤلاء بين الله تعالى حكمهم بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية. فهؤلاء خرجوا على المؤمنين دون أن يكون لهم تأويل. والفريق الآخر والقسم الثاني خرج وله تأويل، يتمسك ببعض الشبه، يتمسك ببعض الأمور، وهؤلاء قد يكونون في الأصل على ضلالة، كما رأيتم في تلك الفرقة الخوارج الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أناس أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. أولئك الذين بنوا على الشبه، والذين قاتلوا علي رضي الله عنه خرجوا عليه وكانوا في صفه، ثم بعد ذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، ووقع ما وقع في تلك الأمة. هناك أيضا البغاة الذين لهم تأويل، يتمسكون ببعض الأمور ثم إنهم يخرجون، والخروج أيها الإخوة لا يجوز على الإمام، حتى ولو كان الإمام فاسقا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونهم. ويقول: الجهاد واجب عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. إذن هذا أمر لا يجوز. هؤلاء من هم البغاة أو الذين سماهم المحاربون بالتأويل؟ هؤلاء أشار الله تعالى إليهم بقوله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن الله تعالى لم يسلبهم اسم الإيمان، سماهم مؤمنين فلم يسلبهم اسم الإيمان، إذن هم لا يزال هؤلاء مسلمين مؤمنين. ولكن الله تعالى أيضا أباح للإمام قتالهم. لماذا؟ لأنهم تعدوا وخرجوا على الإمام فجاز قتالهم كما فعل علي رضي الله عنه. الأمر الثالث أنهم إذا أفاؤوا أي رجعوا إلى الله تعالى وتابوا فإنهم يتركون. الأمر الرابع أنهم لا يتبعون فيما حصل منهم من أخطاء، فلا يعاملون كما يعامل الكفار بأن تسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم إلى غير ذلك من الأمور المعروفة التي مرت بنا. هذا الدليل الأول هو من الكتاب. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بذلك، وفيها تحذير وتنبيه لخطورة هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صفقة يده، يعني بايعه، وثمرة قلبه أي أعلن البيعة، فليطعه قدر استطاعته، قدر ما يستطيع عليه أن يطيعه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عرق الآخر. انظروا كيف رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، بأنه إذا تقرر إمام بمعنى بويع هذا الإمام، فإذا ما ثبتت بيعة الإمام وجبت طاعته، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ستكون هنات وهنات، ألا ومن خرج على أمتي وأمرهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وفي الحديث الثالث المتفق عليه، هذا الأذان الحديثان أخرجهما مسلم في صحيحه وأخرجهما غيرهما. وهناك حديث ثالث متفق عليه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من طاعة فمات فميتته جاهلية، من خرج عن طاعة من وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. إذا من خرج على طاعة الإمام وفارق جماعة المسلمين فمات فميتته جاهلية، وتعلمون مصير أهل الجاهلية. ثم بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه، عندما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. إذن هذه كلها أحاديث مسلمة، وهي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على وجوب الطاعة لولي الأمر، وأنه إذا ثبتت بيعته وجب على المؤمنين أن يطيعوه وأن يعينوه. فإذا وجد مثل هؤلاء البغاة فإنهم يكونون بصف الإمام، وبلا شك هؤلاء يدعون إلى الحق، فإن رجعوا وأنابوا فالحمد لله، وإن لم يكن ذلك فإن المؤمنين يقاتلونهم مع الإمام لأنهم ظلمة وخارجون على الإمام ومتعدون على الإمام. والمؤمن إذا أعطى كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم صفقة بيده، وأيضا أعطى ثمرة قلبه، فلا يجوز له حينئذ إلا أن يكون مطيعا لإمامه. وأيضا إن وجد من يخرج فإنه يضرب عنقه بالسيف، وهذا لا شك أيها الإخوة. ماذا يترتب على مثل هذه الأمور؟ أنتم تعلمون تلكم الوقعات التي وقعت في أوائل الدولة الإسلامية بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم ترون بأن هناك ما ارتد من العرب، وهناك من منع الزكاة. ألم يقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه؟ ألم يقل: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وأيده الصحابة رضي الله عنهم وكبتوا المعتدين، وبعد ذلك قتلوا من قتل، وتعلمون كم من ارتد من العرب. ولذلك كان أحدهم يقول: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر. ذلكم هو الجهل الذي تنكبوا فيه طريق الغوارح. فبعد ذلك حاربهم المؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تكررت مثل هذه الأمور. فما الذي حصل في يمن؟ عمر رضي الله عنه ألم يقتل غدرا؟ وكذلك عثمان رضي الله عنه قتل وهو يتلو القرآن. ثم جاء علي رضي الله عنه وحصل ما حصل من تلك الفرقة التي شقت عصا الطاعة واستحلت دماء المؤمنين وأموالهم، وأوجدوا شرخا في جسم الأمة الإسلامية. وترتب على ذلك أن توقفت الدعوة الإسلامية، فانشغل المسلمون بقتال هؤلاء، وانصرفوا عن ماذا؟ المد الإسلامي، نشر دين الله ودعوة الناس إلى الحق. ولكن الله سبحانه وتعالى على الرغم مما أحدثوا في الإسلام من الفتن وما سفكوا به الدماء وما حصل منهم من ترويع واعتداء على الأموال، إلا أن الله سبحانه وتعالى كبتهم ورفع شأن المؤمنين، وأيضا كسر شوكتهم، فعادت الدولة الإسلامية قوية. وهؤلاء يتكررون في كل زمان ومكان، وهم يتأولون بعض الأمور ويتمسكون ببعض الأمور، ويظنون أنها تكون لهم شبهة أو منفذا ليخرجوا على طاعة ولي الأمر، ولم ينظروا ماذا؟ إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد والأضرار. قال: وأما حكم المحاربين على التأويل فإن محاربهم الإمام. الذي يحاربهم الإمام، وواجب المسلمين أن يقفوا مع الإمام في ذلك وألا يتركوا، لأنهم لو تركوا لا انتشر الفساد في الأرض. حينئذ لو تمكن أولئك البغاة وكانت لهم السلطة والهيمنة ينتشر الفساد في الأرض. وأنتم تعلمون لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا سراط إلى جهال ساجد. قال: فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة. فإن مالك رحمه الله قال: إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين. أما غيره من العلماء بالنسبة لمثل هؤلاء ومن يؤخذ أسيرا، فإنهم قالوا: إن كان ذا شوك وقوة وذا رأي فإنه يسجن حتى تنتهي ماذا تلك المعارك، ويرد هؤلاء إلى صوابهم، وحينئذ يخرجون ويؤخذ عليهم العهد ألا يعودوا. لماذا لا يقتلون؟ قالوا: لأنهم مؤمنون، وإنما خرجوا متأولين فأخطأوا، فخطأهم ينبغي أن يردون فيه إلى الصواب. هذا بالنسبة للمتأولين، أما غيرهم فشأنهم يختلف عن ذلك. وهذه أيها الإخوة من المسائل التي تبحث بتوسع في علم العقيدة، أي في علم التوحيد، ولكن الفقهاء يعرضون لها لأنه يترتب عليها أحكام من القتل أو السجن أو غير ذلك، فهذه أيضا أحكام فقهية، ولذلك ارتبطت بمعنى بشق الإسلام. قال: وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته. كل كلام المؤلف ينصب على مذهب المالكية، أما جمهور العلماء فرأيهم في ذلك بأنه إذا وجد الأسير فللإمام أن يتركه، وإن كان له قوة وذو رأي فإنه يسجن حتى ينتهي الأمر، حتى تنتهي تلك المعارك وماذا ينهى أمر أولئك البغاة، حينئذ يخرجون من السجن ويؤخذ عليهم العهد ألا يعودوا لمثل ذلك. قال: قيل يستتاب فإن تاب إلا قتل، وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل. وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل. أهل البدع أيها يختلفون، وليس يختلف أمرهم، وليس هذا هو محلهم. فهناك مبتدع متزندق هذا هو مصيره ماذا؟ هو القتل. وهناك مبتدع له بدعة ولكنه لا يدعو إليها، فهذا ماذا يترك أمره ويرشد إلى الصواب. وهناك مبتدع له بدعة ولكن بدعته يتأولها، فهذا يختلف أمره أيضا، فليس أهل البدع على نسق واحد. قال: واختلف قول مالك رحمه الله في التكفير بالمآل. ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم. يعني هم لا يقولون نحن كفار، ولكن لهم آراء، هذه الآراء ربما لو فسرت لأدت إلى الكفر، لكنهم لا يعلنون ذلك. هذا هو مراد جمهور العلماء ما عدا المالكية الذين ذكر مذهبهم، يرون بأن مثل هؤلاء البغاة المتأولين لا يقتلون كما ذكر المؤلفون بالنسبة ألا يقتل أسيرهم. كذلك لو قدر أنهم بعد ذلك تمكن منهم فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وكذلك أيضا قال العلماء أيضا لا تسبى ذراريهم ولا تستحل أموالهم، وهذا الأخير ليس محل خلاف بين العلماء بأنها لا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ ماذا أموالهم، ويستدلون بآثار جاءت عن علي رضي الله عنه في حربه مع الخوارج. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم فحكمهم إذا تابوا ألا يقام عليهم حد الحرابة، ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه. يعني يرى العلماء بأنهم بعد ذلك إذا عادوا وتابوا لا يؤخذون، لا يتبعون بما حصل منهم من أمور من ارتكاب بعض الأمور من القتل وغيره، ولكنهم بعد ذلك يؤدبون، وهذا راجع للإمام، هو يرى المصلحة. قال: وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصا لمن قتل، فقيل يقتل، وهو قول عطاء وأصبغ. وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك لا يقتل، وبه قال الجمهور. هذا هو قول جمهور العلماء، لأن الآية أشارت إلى ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فلم يأمر الله تعالى بالقتل. قال: لأن كل من قتل. لماذا؟ قالوا: لأن هؤلاء يتأولون أشياء، فهم يختلفون عن المحاربين. المحارب أصلا هو خرج ليحارب، خرج ليقتل، ليسرق، ليتعدى على الأرواح، على الأموال، ليخيف السبيل. لكن هؤلاء لهم مفاهيم، وهذه المفاهيم تكون خاطئة، ولذلك يصحح لهم فهمهم، ولذلك قبل أن يقاتلوا يدعون إلى الحق، كما فعل علي رضي الله عنه عندما أرسل إلى أولئك الأقوال. قال: لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة، أصله قتال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. أصله قتال الصحابة، ما هو قتال الصحابة رضي الله عنهم؟ يشير إلى قتال أبي بكر لمانع الزكاة، أما المرتدون فإنهم يقاتلون كفارا، لكن الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه ومعه الصحابة، تعلمون بأن الصحابة رضي الله عنهم توقف كثير منهم في قتال مانع الزكاة، فوقف أبو بكر وقفته المشهورة، ولذلك كانوا يقولون أبو بكر يوم الردة، وبعد أن حصلت فتنة القرآن القول بخلق القرآن قالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يعني القول بفتنة خلق القرآن. هناك من ادعى بأن القرآن مخلوق، وأولئك ضلال، لأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بصوت، والله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فلا يجوز أن يقال بأن كلام الله تعالى مخلوق. إذن هذا قال به الضلال، وتعلمون كانت نتيجتهم في قصة ماذا؟ خالد القسري عندما قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجاهل بالجرهب، فرحمه الله تعالى، لأن أولئك تخطوا وتجاوزوا وتعدوا على كتاب الله سبحانه وتعالى فعوقبوا. هنا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في قتال مانع الزكاة، فكان كثير منهم لا يرون قتالهم، وكان من بين الذين لا يرون عمر رضي الله عنه، فلما رأى عمر رضي الله عنه شدة أبي بكر في ذلك وحزمه وأيضا وقوفه عند ذلك، قال: فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، فعاد إليه عمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر عرف باللين وبالرحمة، ومع ذلك وقفته المشهورة، فقاتل المؤمنون أولئك. إذن هذا هو مراد قتال الصحابة مانع الزكاة. وأيضا ما حصل من علي رضي الله عنه مع أهل الجمل وصفين والنهروان، وما حصل فيها من سفك للدماء ومن قتال، ولا شك بأن الذي يحمل وزرها هم أولئك الذين أشعروا تلك الفتنة وأقاموا الحرب بين المؤمنين، فكم قتل من أنفس، وكم أزهقت من أرواح، وكم سال من دماء، وأولئك سيلقون جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل من يسلك طريقهم ويسير في منهجه. قال: أصله قتال الصحابة، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب للمتأول،